بعدنا يا قلبي لا انا وياك من حب لا صدق عود حبي لساني لساني راح بعيد قلبي لطاخ عن الحب باع الهواه هذا شلون احبان بعد لا يا قلبي لا انا وياك من حب لا صدق عود حبي لساني لساني راح بعيد قلبي لطاخ عن الحب باع الهواه هذا شلون احبان كل لحظه بفراق سنه ابكي عليه واحلله انا انطيت عمري له احبه ومدلله ودالي لساني يا قلبي يجوز بالعنده يا قلبي الله لا يوفقك حقك جان بالدنيا تاليا وخذ حقك بجي دموع وبهم عيش عمر الراحة عوضة بيشاني نساني بالفراق بجي بقيت بليا آن انتهيت حب سنين طلع أناني بعد ليش أحب ليش بجي دموع وبهم عيش عمر الراحة عوضة بيشاني نساني بالفراق بجيب وقيت مليا آن انتهيت حب سنين طلع أناني جم يوم ظلل بالعمر ما اقدر بدون استمر داب سنين الهم وقهر دالي الحب في غدار دالي نساني حقك جان بالدنيا تاليا وخذ حقك يا قلبي يجوز من عنده يا قلبي الله ما يوفقك حقك جان بالدنيا تاليا وخذ حقك بعد لا حب الروح خلانا نوح ملاني هم وجروح وين ارتاح والوين اروح يعني نساني حرامات حب عمري مات وبقلبي حب غيري بات بليا حرت بزماني حب الروح خلانا نوح ملاني هم وجروح وين ارتاح والوين اروح يعني لساني حرامات حب عمري مات وبقلبي حب غيري بات بليا حرت بزماني ما اقدر اتحمل بك وبدون ما اصبر ابد وفي ويا وحبيت صح تاليها قلبي جرح تالي لساني يا قلبي يجوز بالعلدة يا قلبي الله لا يوفقك حقك جان بالدنيا تاليا وخذ حقك